متجمعة والناس تقطف منها. فالله يكتب لنا الأجر وياه وجميع القراء ويجعلنا من يعني جنود الله عز وجل في هذه الأرض وخدمة لدين الله عز وجل وبخاصة القرآن الكريم. الشيخ المحطة القادمة هي المحطة الأخيرة في هذه الليلة المباركة، فما أدري شو تحب تقول للناس الطيبين ليوه الطيبة هذه اللي يد تحب الكلمة الطيبة، تحب صوتك الجميل، تحب شخصك الملتزم، وتحب الفن الراقي اللي تقدمه، شو تقول حق الناس هذه في يعني ختام هذا اللقاء؟ والله أنا أشكرهم أولا على حضورهم وتجشمهم العناء، وخاصة يعني إخواننا طبعا اللي داخل واللي برا، لأن إخواننا اللي برا يعني زعلانين وايد من يعني أن ما قدروا يدشون الصالة، ويتنا اتصالات يعني يشرهون علي وزعلوا علي ناس وايد، لكن أنا يا جماعة حالي حالكم، أنا ضيف يعني هني، لكن قناة الوطن مشكورة يعني بذلت قصارى جهدها في مثل هذه الليالي، وهذه تحسب للوطن، لأن يعني إحنا ما شفنا من قبل ندوات دينية بهذا الحجم وبهذا الترتيب وبهذا الكواليتي، فإن شاء الله يعني من نجاح إلى نجاح يا رب. الشيخ أنا تشرفت وايد أن أكون يمك اليوم صراحة، الله يوفقك الدنيا وآخر إن شاء الله. الله يسلمك يا عم. الله يسلمك، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. تفضل الشيخ. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين، الطاهر الدميث الذي للحق صار معلما. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين، الطاهر الدميث الذي للحق صار معلما، للحق صار. صلى عليه وسلم. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنا، هديا يضيء دروبهم و